بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم، قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من الأحاديث المتعلقة ببر الوالدين، أتى بعدها بالأحاديث المتعلقة بصلة الأرحام. ومعلوم أن الأرحام يعني هم القرابات للإنسان، القرابات الإنسان، وهم أصوله وفروعه والحواشي، الأصول الذي هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأبناء الذين هم الأبناء وأبناء البنات والبنات وأبنائهم، والحواشي الذين شاركوه يعني في أبيه أو في جده، الذين شاركوه في أبيه أو أمه، يعني فالذين شاركوه في أبيه مثل الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو الذين شاركوه في أبيه وهم الأعمام، أو الذين شاركوه يلتقي بهم في يعني في الجد الذين هم الأعمام الذين شاركوا أباه، وكذلك الخالات الذين شاركنا الأم. فالأرحام يعني كل هؤلاء سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن الخالات لا يرثن، ولكن صلتهن يعني واضحة ومتعينة، وإن كنا لا يرثن فليس الأمر مقصورا على القرابة الوارثة، وإنما القرابة الوارثة وغير الوارثة، وكذلك القريبة والبعيدة. ولكن يعني إذا حصل التزاحم فإنه يقدم الأقرب فالأقرب، وإذا تمكن الإنسان أنه يحسن وأن يصل القريب والبعيد فإن ذلك هو الذي ينبغي. ولهذا جاء في الحديث الذي مر يعني: أبوك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، يعني ثم الأقرب يعني في الأقرب. ذكر هذا الحديث أن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والرحم هنا يعني جاء أنها تكلمت، ومعلوم أن الرحم هي معنى من المعاني وليس الذات من الذوات، لأن الرحم هي عمل يعمله الإنسان وهي صلة وإحسان، فإن هذه معاني يعني إما إحسان بالقول وإما إحسان بالفعل، وكل هذه من المعاني. والله عز وجل قادر على أن يقلب المعاني وأن يجعلها يعني أعيانا، وأنه يحصل منها الكلام وتتكلم، وأنها كذلك أيضا يعني تثقل في الميزان، وكانت أعيان معاني فحولها الله إلى أعيان، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. والله تعالى يقلب المعاني ويجعلها أعيانا، ويجعلها أيضا تتكلم يعني إذا شاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. الجماد يعني يجعله يتكلم، وكما جاء في قصة حديث الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إذا مر عليه قال: السلام عليك يا محمد، وهو حجر. وكذلك ما جاء أن قراءة سورة البقرة وآل عمران تأتيان وهما يعني غمامتان أو غايتان يعني تظلان صاحبهما. وكذلك أيضا يعني الأحاديث الكثيرة التي جاءت في قلب المعاني وتحويل المعاني إلى أن تكون على أعيان، ومنها ما يتكلم، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته. إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم. مقام العائد بك، أي عائد بك من القطيعة، يعني القطيعة التي هي قطيعة الرحم. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت: نعم. قال: فذلك لك. أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا من الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإما يعني من وصله الله، ومن قطعه الله، فالجزاء من جنس العمل، يعني عمل الذي هو الوصل وجزاؤه وصل، وعمل هو قطع وجزاؤه قطع، يعني هذا في باب الخير وهذا في باب الشر. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. يعني هذا كما ذكرنا الراوي يذكر شيخه كما يريد، فقد يطول في نسبه وقد يقصر. وقتيبة بن سعيد كثيرا ما يأتي يقول: حدثنا قتيبة، وحين قتيبة بن سعيد، وحين يزيد كما هنا قال: قتيبة بن سعيد بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله، أربعة يعني في نسبه. ومحمد بن عباد عن حاتم وهو ابن إسماعيل. عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم. قال: وهو عبد الرحمن بن يسار، يعني أبوه عبد الرحمن، عن معاوية. معاوية هو أبوه عبد الرحمن بن يسار، وهو يروي عن عمه سعيد بن يسار. قال: أبوه عبد الرحمن بن يسار وعمه عبد الرحمن بن يسار، فهو يروي عن عمه سعيد بن يسار. عن أبي هريرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا مثل الذي قبله، فيه شيئان، يعني كونها معلقة بالعرش، وأنها يعني وهي كانت معنى فجعلها الله عينا، وأيضا جعلها تتكلم، تقول: من وصلني وصله الله، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يعني وهذا يعني هو الذي قاله الله لها كما في الحديث السابق: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فصارت تقول يعني إن من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ففيه قلب المعاني يعني ذواتا وأيضا جعلها تتكلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي, عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة, عروة بن الزبير عن خالته عائشة. قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن جبير مطعم النوفلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم, والمقصود من ذلك يعني أنه يعني لا يدخلها يعني مع أول من يدخلها, ويعني فالنفي ليس للتأبيد, لأن من مات على الإسلام فلا بد وأن يدخل الجنة. كل من مات على الإسلام لا بد وأن يدخل الجنة, إما أن يكون يعني يدخلها بغير حساب ولا عذاب, أو أن الله أو أنه يستحق العذاب ولكن الله تجاوز عنه وعفى عنه, أو أنه أراد أن يعذبه فأدخله النار وعذبه فيها, لكن لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فكل من مات على الإسلام فلا بد من دخوله الجنة, إما يعني في أول الأمر أو بعد ذلك أو بعد ذلك. فإذا قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم يعني أنه لا يدخلها من أول وهلة, لأن يعني وهذا في حق من أراد الله يعني أن يعذبه, وذلك بأن يعني لم يتجاوز عنه وأراد أن يعذبه فإنه لا يدخل الجنة من أول وهلة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر, محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي, عن سفيان وهو بن عيينة المكي, عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري, عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية بن أسماء. نعم. عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري به. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي في بيان يعني فضل يعني صلة الرحم وأنها تكون سببا في بسط الرزق وسببا في يعني طول العمر ويعني وامتداد الأجل. والمقصود من ذلك يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يغير ويبدل ما في اللوح المحفوظ, بل الذي في المحفوظ لا يغير ولا يبدل, كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, وكذلك إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن المقصود من هذا أن الله عز وجل قدر المسببات وقدر الأسباب, فقدر أن شخصا يكون عمره طويلا وقدر أن يكون واصلا للرحم, فيعني فيحصل هذا وهذا يعني. وليس معنى ذلك أنه يغير ما في اللوح المحفوظ وأنه قد يعني صار له أجل ثم غير باللوح المحفوظ إلى أجل آخر، بل الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وإنما المقصود من ذلك أن الله عز وجل يعني حيث يقدر لإنسان أجلا ويكون عمره طويلا، قدر أيضا أن يكون واصلا وأن يكون بارا وأن يكون ذلك سببا في طول عمره. فالله عز وجل قدر السبب والمسبب، وكل منهما بقضاء الله وقدره، وكل من السبب والمسبب مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، فلا يغير ولا يبدل. ولكن أن هذه الزيادة في العمر أو النساء في الأثر هو بأن الله سبحانه قدر أن يكون بارا وأن يكون واصلا وأن يكون ذلك سببا لطول عمره الذي قد فرغ منه. فكل من الأجل ومن السبب والصلة قد فرغ من ذلك وكتب في اللوح المحفوظ، يعني هذا بار وهذا غير بار، وهذا يعني آثم وهذا غير آثم. وعلى هذا فإن المقصود من ذلك هو يعني ما يحصل مما قدره الله وقضاه من الأمرين، قدر المسبب وهو طول العمر، وقدر السبب الذي هو البر. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي في يعني في صلة الرحم، وأن الإنسان يصل رحمه ولو قطعت يعني ولو أساء إليه يحسن إليهم، ويعني والإحسان إليهم يعني ووصلهم وإن كانوا قاطعين فإن هذا يشبه يعني ما يحصل يعني ما يحصل له من الإحسان إليهم، فإن فكأنما يصفهم المل، يعني معنى ذلك أنهم يعني يحصل لهم يعني هذا الشيء ويقابلونه بالرساءة، فيكون يعني ذلك يعني غير نافع لهم، ويعني إحسانه إليهم يعني لا يفيدهم شيئا، وقال كأنما يصفهم المل، والمل هو يعني الرماد الحارة والأرض الحارة التي يعني أوقدت عليها النار، فإن هذا يعني كان ما يسف يعني يلقى في أفواههم، وأن إحسانه إليهم مثل ما يلقيه في أفواههم من هذا الشيء الذي يعني لا يفيدهم وإنما يعني يضرهم، وذلك لعدم مقابلة الإحسان بالإحسان بل مقابلة الإساءة بالإساءة. وقد يكون يعني أن الإحسان يعني يترتب عليه فائدة طيبة وهي الرجوع، ويعني وأن الإنسان عندما يحسن إليه يعني يتغير يعني حاله، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل هل هناك حد شرعي لصلة الرحم؟ يعني صلة الرحم تكون بالقول وبالفعل، يكون بالقول بالاتصال وبالحضور ويعني والسؤال عن أحوالهم, وتكون بالفعل يعني بالإحسان إليهم ومد يد الإحسان إليهم يعني بالصدقة إذا كانوا فقراء وهم أولى, وكما قال جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة, الصدقة على القريب صدقة وصلة, أو بالهدية يعني إذا كانوا يعني ليسوا يعني فقراء يعني فالإنسان على حسب حاله يعني, وإذا ما حصل منه الإحسان بالفعل يعني حيث يكون قادرا على ذلك فلا أقل من أن يحصل منه الإحسان بالقول والسؤال عن الحال والكلام اللين والكلام اللطيف الذي يدخل السرور عليهم ويدخل الأنس عليهم. إذا كان بعض الأقارب على الكفر هل تجب صلته؟ من أحسن الصلة له أن يدعى له بالهداية, أن يدعى له بالهداية, هذا أحسن شيء يعطى إياه وأحسن شيء يقدم إليه, وإذا كان من أقاربه فله أن يحسن إليه, أقول له أن يحسن إليه, وصاحبهما في الدنيا معروفة, وكونه يحسن إليهم يعني لا بأس. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال حدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد, وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد, أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنيه علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله, وزاد: كما أمركم الله. ثم لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم بدأ بالأحاديث المتعلقة بالآداب وهي كثيرة يعني إلى نهاية الكتاب اللي هو كتاب البر والصلة والآداب, كله في الآداب, وإنما فيه البر في الأحاديث اللي مرت البارحة والأحاديث التي مرت الآن يعني فيما يتعلق بالصلة, ثم بعد ذلك بدأ بما يتعلق بالآداب إلى نهاية هذا الكتاب الذي هو كتاب البر والصلة والآداب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا, أول الحديث. نعم, لا تباغضوا. لا تباغضوا يعني أنه لا لا لا يؤتى بأسباب البغض التي تؤدي إلى أن يكون التباغض, ومقصود ذلك اجتناب الأسباب التي تؤدي إليه, اجتناب الأسباب التي تؤدي إلى التباغض. لا تباغضوا ولا تحاسدوا. ولا تحاسدوا, الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة التي يعني عند غيره, سواء تمنى أن تكون له أو أن تخرج أو أنه يعني أنها تخرج من صاحبها وإن لم ترجع إليه, المهم أنه يتمنى زوال النعمة عن غير, سواء كان يريدها له أو لا يريدها له, لأن هذا هو الحسد. وأما إذا كان الإنسان على يعني شيء طيب وتمنى أن يكون مثله يعني حتى يعمل مثل ما عمل إذا كان عنده أعمال طيبة, فهذا هو الغبطة التي قال فيها رسول لا حسد إلا في اثنتين, رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما. نعم. ولا تدابروا, ولا تدابروا, هذا من شدة التباغض, وذلك لأن كل واحد منهم يعني لا يريد أن يلتقي بالآخر وإنما يلقيه دبره ويوليه ظهره, يعني من شدة يعني ما يكون بينهما من البغضاء والعداوة. ولا تدابروا يعني لا يحصل منكم هذا العمل الذي إذا تلاقيا كل واحد إذا رأى الآخر انصرف, هذا مولي دبره وهذا مولي من دبره, بل عليهم أن يتلاقيا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يؤنس بعضهم بعضا, هذا هو الذي ينبغي. فالتدابر هو يعني في شدة البغض, وذلك أنه لا يريد أن يراه ولا يريد أن يلقاه, وإذا لقيه في طريق كل واحد منهم يعني ولى ثاني دبره. نعم. قال وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا, يعني الإخوان الذين يكون بينهم مودة وبينهم الألفة وبينهم التقارب وبينهم الإحسان, يعني هذا هو المطلوب. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يعني إذا كان يعني فيما يتعلق بأمور دنيوية وبشهوات يعني نفسية, فإن الإنسان يعني لا يجوز له أن يهجر فوق ثلاث. وأما إذا حصل لمدة الثلاث فإن الإنسان معذور فيها, قد يكون يعني ما حصل له من شدة غضب, وأنه يعني في هذه الفترة يعني من شدة الغضب يعني يجعله يعني يبقى على ما يعني حصل له من الغضب. أما أنه يتجاوز ثلاث فإن هذا هو الذي جاء في هذا الحديث, وأنه لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث, بل عليه يعني بعد الثلاث أن يكون يعني يلقى صاحبه ويسلم أحدهما على الآخر, ولا يحل لأحد أن يهجره أخاه فوق ثلاث. نعم. زاد ابن عيينة ولا تقاطعوا. ولا تقاطعوا يعني مع الجمل التي راحت, لا تقاطعوا يعني يقطعوا بعضهم بعضا, يعني وهو يعني ضد الوصل, قطعوا وضد الوصل. قال وكونوا عباد الله إخوانا, وزاد كما أمركم الله, يعني كما أمركم الله, فإن الله عز وجل يأمر بالبر والإحسان, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى, يعني فالإحسان مأمور به, وكذلك قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا حاج بن الوليد عن محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك. قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد عن ابن عيينة عن الزهري به. قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن يزيد يعني بن الزريع قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس. قال حدثنيه علي بن نصر الجهضمي عن وهب بن جرير عن شعبة. علي بن نصر الجهضمي هذا يعني في طبقة متأخرة, وهو يعني والد وهو ابن نصر بن علي الجهضمي الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, يعني فهذا يعني نصر بن علي الذي هو الأب يعني شيخ لمسلم, وابنه علي بن نصر أيضا شيخ لمسلم, وهذا الذي هو علي بن نصر من طبقة متأخرة. وقلنا يعني فيما مضى أن هذا يعني من أطول ما في التناسل بين يعني الذي يذكرون في التناسل, هو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, يعني خمس كلمات تبدأ بعلي وتنتهي بعلي, ويأتي نصر مرتين يعني بين ذلك, فهذا يعني فيه يعني في التناسل أو ذكر التعدد في التناسل علي بن نصر بن علي بن نصر. ومن ذلك وهو أقل منه خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط. وقد أيضا ذكر الحافظ بن حجر في شرح لنقوث الذكر يعني ستة في التناسل وهم زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا يعني لا يقال يعني ذكر المسلم يعني معناه يفهم منه أن الكفار غير مخاطبين في روع الشريعة، فالكفار مخاطبون في روع الشريعة ولكنهم لا يثابون على الفروع إلا إذا أتوا بالأصول، لا يثابون على الفروع إلا إذا أتوا بالأصول، فلا يعني ولكنه جاء ذكر المسلم لأن الغالب في الأحكام أنها تكون للمسلمين، وإلا فإن الكفار يدخلون في الخطاب بفروع الشريعة ولكنها لا تنفعهم إلا إذا أتوا بالأصول وهي الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعند ذلك تنفعهم، أما بدون ذلك ووجود بقائهم على الشرك فإن أي عمل يعملونه لا يفيدهم، تقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني أن أن أن أن أن الهجرة والتهاجر يعني لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام بحيث يعني يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني خيرهما الذي يبادر بأن يسلم ويحصل منه يعني العمل الصالح والعمل الطيب، فهو خير المتلاقيين أو خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام. وهذا فيه الحث على البداء بالسلام وأن كل واحد من يحرص أن يكون هو البادي حتى يحصل الأجر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. وهذه عبارة أخرى عند بعض الرواة، يعني بدل يعرض هذا ويعرض هذا يدبر ولا يعرض الأول فيعرض هذا فيعرض هذا بدلها يصد هذا ويصد هذا، لأن هذا من الصدود وهو الإعراض، لأن الصد يعني يكون متعديا ولازما فهذا من اللازم، يعني صد يعني يعرض، وأما الصد فهو الصد عن سبيل الله يعني صد غيره، ولكن هنا المقصود به معنى الإعراض، وهو بمعنى يعرض هذا ويعرض هذا يصد هذا ويصد هذا يدبر هذا ويدبر هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن سفيان عن إيش؟ قال وحدثني سفيان بن عيينة لا الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن سفيان سفيان بن عيينة. قال حا وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي حا قال وحدثنا حاج بن وليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي وهو محمد الوليد اللي مر قريبا حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن رافع عن محمد بن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا هجرة بعد ثلاث. يعني لا هجرة يعني تهاجر، يعني تهاجر، يعني الهجرة هنا بمعنى التهاجر مثل حيث التي قبله بعد ثلاث، وإنما يعني لا يجوز أن تجاوز ثلاث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. النووي رحمه الله قال: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. مفهوم أن يجوز الزيادة؟ نعم إذا كان هناك أمر يقتضي يعني فوق الثلاث، وأن يكون يعني لأمر يعني شرعي ولأمر ديني، بأن يكون يعني من أصحاب البدع الذين يعني هجرهم يعني وكفية تأديب لهم، يعني هذا لا بأس به. وإنما المقصود من ذلك إذا كان يعني في أمور يعني دنيوية أو أمور يعني ما لها يعني ما لها أهمية وما لها يعني علاقة يعني بالهجر الشرعي. نعم. ما هو الضابط في هجر الفاسق والمبتدع؟ المبتدع الذي بدعته واضحة وجلية، ويعني الذي هم من أصحاب البدع الواضحين الجلي اللي أمرهم واضح وجلي. أما يعني ما يحصل من التهاجر والتقاطع يعني يعني حصول بعض الأخطاء من أناس ثم يعني يهجرون أو يحذر منهم، هذا عمل غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم ذكر يعني هذه الصفات وهذه الآداب التي يعني نهي عنها في حديث أبي هريرة، أولها: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني يكون الإنسان يعني يظن بغيره يعني شيئا ثم يتحدث به فإن هذا هو أكذب الحديث. وهذا في الشيء الذي يعني يكون فيه متابعة في الذهن، وأما الخطرات التي تأتي ويصرفها الإنسان هذه يعني معفون عنها، ومعذور فيها الإنسان، وإنما المحذور هو كونه يعني يولد يعني هذا الشيء الذي وقع في ذهنه ويتابعه ويعني يستمر فيه ويعلق قلبه به ونفسه به ويتكلم به بلسانه، فهذا هو الذي يعني جاء النهي عنه. قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني يكون الإنسان يعني يظن بغيره ثم يتحدث به ويكون هذا مجرد ظن، فإن هذا كذب في الحديث، لأنه ظن شيئا وتكلم به وهو غير صادق فيه، فيكون من قبيل الكذب. ولا تحسسوا، يعني قيل التحسس هو أن يعني يستمع يعني لغيره أو يستمع لكلام غيره، يعني فهذا هو المنهي عنه. وأما التحسس الذي جاء في القرآن في قضية يعقوب في قوله تحسسوا يوسف، يعني البحث عن يوسف، فإن المقصود من ذلك أنهم يعني يسمعون الكلام أو يسمعون الكلام الذي يعني يؤدي إلى معرفة مكانه وإلى معرفة وجوده، يعني فيكون محمودا ويكون مذموما، يكون مذموما إذا كان ليس هناك يعني أمر يقتضيه ويسمع كلام غيره، يعني وهو يعني وليس له حقا يسمع. لا تحسسوا ولا تجسسوا، وهو البحث عن عيوب، الذي يتجسس يبحث عن عيوب. نعم. ولا تنافسوا، نقصد منافسة في الدنيا، وأما المنافسة في الخير فهذه مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن الممنوع أو المحذور تنافس على الدنيا، كما جاء في الحديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذن التنافس هذا التنافس على الدنيا والتهالك عليها. نعم. ولا تحاسدوا. نعم، والحسد هو يتمني زوال النعمة عن غيره سواء وصلت إليه أو لم تصل إليه. ولا تباغضوا، كذلك أن لا يأخذ بأسباب البغض. نعم. ولا تدابروا، وكذلك أيضا يعني لا يولي كل واحد دبره عندما يراه. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. قال لا تهجروا، تهجروا بمعنى لا تهاجروا، ولا نعم لا تهاجروا بمعنى لا تهجروا، وقيل معناه يعني لا تقولوا هجرة، يعني أن الهجر هو الكلام يعني غير الطيب، لقد زوروا القبور ولا تقولوا هجرة، يعني لا تقولوا أمرا يعني محرما. ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا كان إنسان باع سلعة وفيه يعني خيار الشرط، يعني بعد 3 أيام له الخيار مدة 3 أيام، ثم بعد ذلك يعني يتم البيع أو يعني يصرف النظر، فيأتي يعني للمشتري ويقول يعني يردها وأنا بيعك مثلها بأرخص منها، يأتي للمشتري الذي اشترى السلعة وفيه ثمن وفيه مدة خيار، فيأتي إليه في مدة الخيار ويقول يعني رد هذه السلعة على صاحبها وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. قال في الإسناد الأخير قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا هو من النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يعني يتضرر إنسان وينتفع إنسان، يريد أن يضر إنسانا بأن يزيد عليه سعر وينتفع الذي باع يعني بسبب هذا النجش، لأنه إذا كان له حاجة يزيد في السعر ويأخذها يعني هذا سائغ، وإنما المقصود أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري ونفع البائع. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذا يعني يدخل تحت الكلمة المشهورة شر الناس من ظلم الناس للناس، كلمة مشهورة عند الناس شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني ما هو بشيء له وإنما هو لغيره. نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن دكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص. ومما زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على يعني عدة خصال يعني محذر منها وقد مر يعني ذكرها أو ذكر كثير منها في الأحاديث السابقة. حديث أبي هريرة قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا كل مرة. نعم. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم يعني هذا يعني يريد أن يبين الأمور التي بعد هذا وأنها تقتضي أن يحسن إليه وأن لا يسيء إليه. قال المسلم أخو المسلم والأخوة بين المسلمين تقتضي يعني هذه الأمور التي ذكرت بعدها لا يظلمه لا يحصل منه ظلم له يعني لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أي نوع من أنواع الظلم يبتعد عنها الإنسان مع أخيه المسلم. لا يظلمه ولا يخذله عندما يكون عنده قدرة على نصرته وتخليصه من الظلم الذي وقع فيه وهو قادر على ذلك. لا يخذله بل ينصره ويعني كما جاء في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. فيكون يعني نصرة المظلوم يعني فيه نصرة للمظلوم ونصرة للظالم. وذلك أن المظلوم عندما يقدر على منعه على تخليصه من الظلم يعني يكون أحسن إلى المظلوم وإلى الظالم. أحسن إلى المظلوم لكونه يعني خلصه من الظلم وأحسن إلى الظالم لكونه منعه من الظلم. نعم. ولا يحقره يعني بأن يعني يحتقره يعني يعتبره يعني لا يعني يذله يعني يعتبره إنسان حقير ويتكلم بالكلام الذي يدل على احتقاره أو بالفعل الذي يدل على ذلك. نعم. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات. المقصود ذلك التقوى التي يعني التي في القلب والتي تنبعث إلى الجوارح. لأنه كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيعني صلاح القلوب يترتب عليه صلاح الأجساد وما يحصل بالجسد من اللسان ومن اليدين ومن الرجلين ومن يعني غير ذلك, كلها داخلة تابعة لصلاح القلوب, صلاح الأبدان صلاح الأعضاء تابع لصلاح صلاح القلوب بحسب إيش؟ التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر. وهذا يعني وهذا إذا أشير إلى إلى إلى ما في القلب هو صحيح, أما إذا كانت الأعمال مخالفة لما في القلب ويقول التقوى ها هنا, أي تقوى في يعني في لا يظهر أثرها على الجوارح, يعني هذه مجرد دعاوى. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه, بحسب يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه, يعني لو لم يكن ما عنده من الشر إلا أن يحقر أخاه فهذا كافي, فكاف في حصول الشر للإنسان بكونه يحقر أخاه, بحسب يعني حسب امرئ من الشر يعني يكفيه, لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا, فكيف إذا انضاف إليه شرر أخرى. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه, يعني فلا يتعرض لجسده لا يعني بزاق نفسه ولا بجرح بدنه, ودمه وماله يعني فلا يتعرض لماله لا بإتلاف ولا بسرقة ولا باختلاس ولا بغصب, وعرضه كذلك أيضا يعني لا يتعرض لعرضه بالنيل منه ويعني قذفه أو غير ذلك من الكلام الذي يقدح في عرضه. في الرواية الثانية, إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إن الله لا ينظر إلى أجسادكم, لأن يعني هذا يعني متعلق بالتقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات, فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم, لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم يعني ينظر إلى القلوب وما يتبعها, أما إذا كانت يعني مجرد يعني صور فيعني وأجساد فليست العبرة بحسن المنظر, وإنما العبرة بحسن المخبر الذي يتبعه حسن المنظر, المخبر الذي هو في القلب يعني بحيث يتبعه المظهر الذي هو الجوارح. لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم, لأن ليس العبرة بما يظهر إذا خالف القلب, وإنما العبرة إذا تواطأ القلب والجوارح, إذا تواطأ القلب والجوارح وصار ما في الجوارح تابع لما قام في القلب, ولكن ينظر إلى قلوبكم, وأشار بأصابعه إلى صدره. نعم. في الرواية الأخيرة, إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم, لا ينظر إلى صوركم إلى صوركم وأموالكم. يا صوركم يعني اللي هو الجسد والمنظر وحسن المنظر, ولا الأموال اللي يعني عندها أموال يعني طائلة وعندها أموال كثيرة, وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال, القلوب ما فيها من الصلاح الذي يظهر على الأجساد, والأعمال الصالحة التي يعني يكون فيها إنفاق المال ويكون فيها يعني الإحسان إلى الخلق بالقول وبالفعل. وقوله لا ينظر, المقصود من ذلك أنه لا ينظر يعني نظر رحمة ويعني وإحسان, ولكن أما النظر لكون الله ينظر يعني بصر الله محيط بكل شيء, فالله تعالى لا يخفى عليه شيء وبصره ونظره محيط بكل شيء, ولكن هذا الذي المنفي هو يعني ما يتعلق بالذي فيه قبول وفيه إحسان, وأما كون الله عز وجل يعني مطلع على الخلق وأن نظره محيط بهم وبصره محيط بهم, فإن هذا يعني حاصل لكل أحد, ولكن المقصود النظر الذي فيه رحمة وفيه إحسان. قال حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة مولى عامر، والرواية الثانية مولى عبد الله ابن عامر، مولى عبد الله ابن عامر وهو الخزاعي، وقد تكلم فيه وقال يعني ولم يوثقه إلا ابن حبان، ولهذا الحافظ ابن حجر قال عنه مقبول، يعني يحتاج إلى من يؤيده. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث من حديث الأربعين، الحديث الطويل هذا حديث أبي هريرة من حديث الأربعين وهو 35، وقد شرحها ابن رجب في ضمن كتاب جامع العلوم والحكم، وذكر يعني الكلام يعني في هذا الرجل، وذكر الشواهد يعني لما جاء في هذا الحديث التي تؤيده وتدل على أنه ثابت، وإن كان فيه هذا الرجل الذي لم يوثقه إلا ابن حبان الذي هو أبو سعيد، أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن كريس. فالحافظ بن رجب رحمه الله ذكر الكلام على وذكر الأحاديث الأخرى والطرق المتعددة، وذكر ما يشهد له يعني من الأحاديث الأخرى التي بها يكون ثابتا وإن كان في هذا الرجل المتكلم فيه. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صلع عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي سعيد به. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة، وقال قتيبة إلا المهتجرين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة ببيان خطورة الشحناء والعداوة التي تكون بين المسلمين، وأن كل واحد منهما يعني يعرض عن صاحبه ويكون قلبه يعني متألما ومتأثرا ومحترقا على صاحبه، فإن هذا من الأمور الخطيرة. ولهذا جاء في هذا الحديث أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، وأنه يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، ومعنى ذلك أن يعني أن هذا التشاحن أن كل ذنب يعني دون الشرك فهو يعني أخبر بأنه يغفر، والشرك هو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف فهذا فيه يعني بيان يعني مغفرة الله عز وجل يعني لغير الشرك, وأن من كان متشاحنين فإنهم يعني يؤخران ويعلق ذلك باصطلاحهما, وأن يؤخر حتى يصطلح ويذهب ما بينهما من الوحشة وما بينهما من التقاطع والتنافر. هذا الحديث الأول. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. وهذا أيضا يدل على وجود الجنة وأنها موجودة, وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن, يعني وهذا الحديث يدل على أن الجنة موجودة وأنها تفتح يعني في كل اثنين وخميس. نعم. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا, أنظروا هذين حتى يصطلحا, أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا كله يبين خطورة يعني الشحنة والعداوة التي تكون بين الناس بين المسلمين. تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين, فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. وهذا فيه أيضا عرض الأعمال في الاثنين والخميس, وأن الله تعالى يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين المتشاحنين, فإنهما يرجعان ويؤخران حتى يحصل الاصطلاح بينهما. فيقال: أركوا هذين. أركوا بمعنى أخروا, وأرجو يعني الإرجاء والتأخير. نعم. قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. وهذا يفيد يعني أن الأسبوع يقال له جمعة كما يقال له سبت, وهذا الحديث يدل على إطلاق السبت إطلاق الأسبوع على الجمعة على الأسبوع. قال: في كل جمعة مرتين, كل أسبوع مرتين الاثنين والخميس. وقد جاء أيضا إطلاق السبت يعني على الأسبوع, وذلك في قصة الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أن يدعو الله أن يغيثهم, فنزل المطر واستمر أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى, فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل أن يجعلها صحوا, فطلبوا الاستسقاء ثم طلبوا الاستصحى. وجاء في الحديث: فما رأينا الشمس سبتا, يعني ما رأيناها أسبوعا. ففي هذا يعني بيان أن السبت يطلق على الأسبوع وأن الجمعة تطلق على الأسبوع. نعم. فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح وعمر بن سواد عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. في هذا السؤال أو في هذا الحديث الأخير يعني جاء عدد من الأسئلة: إذا كان أحد هؤلاء المتخاصمين أراد الصلح ولكن أبى الثاني أن يصطلح معه. والله على كل يعني هذا قد أحسن, والذي أراد الصلح والذي يعني أراد يعني ترك هذا يعني فهو معذور, ولا شك أنه يعني وإنما مقصود يعني اللي يكونوا متخاصمين, وهذا الآن يعني أراده مثل الذي يسلم ويسبق السلام.